وبعدين يتنسي يوسف، وبعدين زي ما هنشوف ان فرعون يحلم حلم، وتبتدي الاحداث لان ربنا رسمها بخطة محبوكة، خطة محددة. يقول: وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون رأى حلما، واذ هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبع بقرات اخر طالعة ورائها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الاولى على شاطئ النهر، فاكلت البقرات القبيحة المنظر قبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة من في ساق واحدة سمينة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة. واستيقظ فرعون واذ هو حلم، وكان في الصباح ان نفسه انزعجت، فارسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: انا اتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط انا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة انا وهو، وحلمنا كل واحد بحسب تعبيره حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه، فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني انا الى مقامي، واما هو فعلقه. يحلم فرعون هو كمان حلم، ومش بالصدفة، لان ربنا يكرره له مرتين. سبع بقرات سمينة طلعت من النهر، لان النهر هو مصدر الخير، نهر النيل، وبعدين طلعت سبع بقرات نحيفة وهزيلة، واكلت البقرات النحيفة البقرات السمينة، ونفس الحكاية مع السنابل. الحلم معناه واضح، واي حد ممكن يفسره، زي ما يوسف بمنتهى البساطة فسره زي ما هنشوف دلوقتي. لكن المشكلة ليه الحكماء والسحرة ما عرفوش يفسروه؟ يعني ما هياش، لو واحد بص لمعنى الحلم ما هوش محتاج لذكاء. يعني سبع سمان طالعين من النهر يعني في خير جاي، وسبع نحاس يعني في جوع جاي، والجوع هياكل الايه؟ الخير. ايه المشكلة في التفسير؟ ليه الحكماء والسحرة عجزوا؟ يا ترى هو ذكاء يوسف، ولا ارشاد ربنا ليوسف، ولا ان ربنا فعلا طمس افهام هؤلاء الحكماء؟ ما هوش تفسير صعب، لكن اكيد يقول: اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال الايه؟ الصغار. اكيد ان ربنا امسك اذهانهم عن الفهم والتفسير علشان يطلع يوسف، فيحكي له رئيس السقاة الحكاية ويقول له: انا واحد قال لي، فيروح يجيبه. فارسل فرعون ودعا يوسف فاسرع به من السجن، فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون، فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وانا سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتعبرها. فاجاب يوسف قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. بصوا للآية دي لأنها خطيرة جدا. فرعون قال له: أنا سمعت إيه عنك؟ يعني أنا هشتغل عليك. فهو جاوب وقال له إيه؟ ليس لي، لو بتبص لي أنا ماليش، لكن الله يجيب بسلامة فرعون. ولأول مرة ينطق باسم الله أمام فرعون. احنا عارفين ان مصر كان بتقرب أمون رع، لأول مرة ينطق باسم الله في بلاط فرعون. مين هو الله ده هو؟ لكن يوسف أعلن إلهه ليس لي لكن لإلهي. يعلن إلهه هو في أرض غريبة وهو عبد مذلول لكن إلهه واضح. نرجع للكلام اللي قلناه في الأول لأنه كان لي رؤية لوجود ربنا في حياته. ما يخشش لفرعون لوحده قبل ما يخش ربنا. في اتباع حلو جدا ليس لي ولكن الله. وفي ادب، مش يقول له ان شاء الله يطلع خير مثلا، ولا يقول له قول ونشوف الامر ايه، لا يقول له كده الله يجيب بسلامة فرعون. يعني كل الامور تأكد ان الهي يتكلم بها بالسلامة لمين؟ لفرعون. ادب في الحديث. عارفين سر حكمة يوسف ايه؟ ايه هو سر حكمة يوسف اللي فاتت على الحكماء دول كلهم وما قدروش يفسروها، لكن هو قدر يفسرها. سر حكمته ايه؟ انه ما كانش حكيم في عينين نفسه، لكن كان عارف ان الحكمة بتاعته دي من عند مين؟ من عند ربنا. لكن كل واحد من التانيين كان عارف ان الحكمة دي بتاعته، دي معرفته ودراساته وتنجيمه وسحره وشعوذته شطرته. لكن سر حكمة يوسف انه ما كانش حكيم في عينين نفسه، لكن كان عارف ان سر حكمته هو وجود الله، رؤية الله في حياته. فقال فرعون ليوسف اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة، فارتعت في روضة ثم هوذا سبع بقرات اخرى طالعة ورائها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم لم انظر في كل ارض مصرها، فكل ارض مصر مثلها في القباحة. فاكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الاولى السمينة، فدخلت اجوافها ولم يعلم انها دخلت في اجوافها، يعني كلتها وما بنش عليها حاجة. فكان منظرها قبيحا كما في الاول. واستيقظت ثم رأيت في حلمي هوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ممتلئة وحسنة، ثم هوذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية. الريح الشرقية اللي جاية من ناحية الشرق اللي هي ريح الخمسين. فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة، فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني. فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد، وقد أخبر الله فرعون بما هو صانع. عدوا معايا بقى، هيذكر اسم ربنا كم مرة. اول مرة الله يجيب بسلامة فرعون، ثاني مرة قد اخبر الله فرعون، البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين وسبع سنابل الحسنة هي سبع سنين، هي حلم واحد. والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت ورائها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الامر الذي كلمت به فرعون، قد اظهر الله لفرعون ما هو صانع. هو ذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل ارض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا، فينسى كل الشبع في ارض مصر ويتلف الجوع الارض، ولا يعرف الشبع في الارض من اجل ذلك الجوع بعده، لانه يكون شديدا جدا. واما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. ما يقرر اسم ربنا بالرغم من ان اسم الله غير معروف لفرعون ولا للحاشية بتاعته، لكن هو ده سر الرؤية والتمتع، بيفتخر بإلهه مش بيخبيه او ما هوش واضح في حياته، لا الله الله الله الله. هو مش بس يفسر الحلم، ده اللي نكمله المرة الجاية، ازاي ان الله يعطيه حكمة فيعطي ارشاد وحل، لدرجة ان فرعون نفسه ينطق باسم الله. ده اللي نشوفه المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل نصلي. وما تستنيش رئيس السوق يفتكره وتنسيه ان هو يذكر موضوع يوسف. يعني ملا يوسف ناقص ما كان ممكن تغير كل حاجة وتغير التركيب وتطلع يوسف بدري من السجن تسيبه سنتين تانيين منسي جوه السجن. وشفنا المشاعر اللي كان بتنتاب يوسف وهو بينتظر ان رئيس السقاية بدري، ولكن في كل مرة كان ييأس ويائي ان مفيش امل. لكن ليه ربنا سابه سنتين؟ تفتكروا ليه؟ كان ممكن ربنا يطلعه ورئيس السقاية يفتكره ويوصي عليه فرعون ويطلعه، لكن كانت تفرق ايه لو كان طلع بتوصية من ان يطلع في وقت معين فرعون كان محتاج فيه؟ تفرق اعلان مجد الله ان ربنا بيقول له لا مش رئيس السقاة هو اللي هيطلعك، لكن انا ايه اللي هطلعك. كويس، ايه تاني بالظبط؟ لو كان طلعه قبل كده كان هيطلع كمنحة او تعطف من فرعون على مين؟ على يوسف، ويتنس. يعني فرعون من على يوسف بالايه؟ بالافراج، نتيجة كرم فرعون. لكن المرة دي وهو طالع مش طالع نتيجة كرم فرعون، ده طالع نتيجة ايه؟ احتياج فرعون ليه. شوفوا قد ايه ساعات ربنا بيتأخر من اجل انه يعطي كرامة ومجد لاولاده. لو كان طلعه في الاول وقت ما طلب يوسف واتمنى ان هو يخرج، كان ممكن يخرج وكان يبقى واحد من ضمن الناس اللي فرعون من عليهم بالعفو والغفران، ملوش اي قيمة. لكن لما اتأخر سنتين طلع مش نتيجة كرم فرعون، ده طلع نتيجة احتياج فرعون وكل ارض مصر الى يوسف. ساعات بنبص لربنا لما بيتأنى في الاستجابة ان ربنا مش عايز يستجيب، او ان ربنا يعني مش شايفنا او مش فاكرنا او بيذل فينا، بينما النفس الحكيمة تعرف ان كل تأخير وكل وقت ليه هدف. ربنا عايز يطلع في الوقت اللي يعطى فيه الانسان مجد وكرامة. زي الطفل الصغير بيمشي مثلا مع ابوه في الجنينة فيشوف منجاية خضرة لسه ما استوتش، يعيط عايزها، فابوه يقول له استنى شوية، ما يرضيش يدهاله. ممكن يقطعها ويدهاله، بس لو ادهاله في الوقت ده ملهاش معنى، ما تقدرش تشبعه او تلذذه. لكن لو ادهاله وهي ناضجة وقال له استنى شوية لما الثمرة تنضج، ويدهاله في الوقت المعين، يبقى ليها طعم. واحد زي زكريا وإليصابات يا ما صلوا لربنا ادينا ولد ارزقنا نسل، ويبصوا كأن ربنا مش عايز يستجيب. لكن ربنا يقول لهم مش دلوقتي. لو كان يوحنا المعمدان اتولد وقت ما زكريا ابوه طلب، ما كانش هيجي قبل المسيح، عشان كده ما كانش هيبقى ليه قيمة، كان هيبقى واحد من ضمن الناس اللي جم قبل كده. لكن يجي في الوقت اللي قبل مجيء المسيح عشان يتقال عليه ده الملاك اللي بيهيئ الطريق قدام المسيح، عشان كده استحق انه لم يكن من بين المواليد من النساء اعظم من يوحنا. لو وثق الانسان ان ربنا يعطي ويعطي في الوقت المناسب، يعرف ان فيه ثمرة لهذه العطية. لو يوسف خرج من ساعة ما طلب من رئيس السقاة كان طلع بمنحة او بعفو او بتكرم من فرعون، لكن لما طلع بارادة ربنا طلع وفرعون وكل ارض مصر محتاجة ليه عايزاه. عشان كده حياة يوسف من ضمن او من اهم الشخصيات اللي بتورينا ترتيب الله وخطة الله المرسومة لأجل كل انسان. ازاي الانسان يثق في الخطة دهية ويقبلها ويخضع عليها؟ واحدة من الامهات بتكتب كلمة حلوة كده لربنا، بتقول له يا رب انا كتير ما بفهمكش، كتير بتعمل حاجات فيا ما بفهمش انت بتعملها ليه وبستغرب، لكن الحاجة اللي انا اتعلمتها يا رب انني لا افهمك كثيرا ولكني اثق في حبك. ساعات الانسان تحصل امور في حياته كده ويستعجب ويتألم ليه ربنا سمح بكده وميبقاش فاهم، لكن الانسان الحلو اللي بيختبر مع ربنا يقول له كده انا مش فاهمك لكن واثق في انك بتحبني، واثق ان كل الامور تقول او تؤدي الى خيري او الى خلاصي، لاني واثق في انك بتحبني ومش ممكن تقدم لي حاجة وحشة. احد الكتاب بيعلق تعليق ظريف ويقول اختار لينا انت يا رب لألا بسبب اختيارنا السيء نسبب خسارة لأنفسنا. اختار لينا انت يا رب لان حكمتك لا يمكن ان تخطئ، اما نحن فأغبياء وعميان. بيقول ربنا اختار لينا انت، ما تسيبناش احنا نختار، لان في اوقات كتيرة باختيارنا السيء اللي احنا بنختاره لانفسنا بنخسر خسارة كبيرة جدا نتيجة اختيار انت كنت مخبهولنا وعايز تبهولنا واحنا ما خدناش بالنا ليه. اختار لينا انت لألا نسيء نحن الاختيار، لان احنا اغبياء وعميان ما بنفهمش ومش شايفين. عشان كده الانسان اللي اتعلم في مدرسة يوسف يعرف يقدر يقول الآية دي اني لا افهمك كثيرا ولكني اثق في حبك. ليه سمحت بكل الالام وبكل الضربات وبكل المتاعب وبكل الضيقات؟ صحيح ما مش قادر افهم، لكن الشيء المتأكد منه ان انت بتحبني. انت الانسان يثق في ربنا وان كل الامور اللي بيعملها ربنا في حياته هي خطة مدروسة بعناية من الله وبمحبة من الله. ما كانش الانسان كل شوية يتذمر ويقول ربنا نسيني، ربنا معكسني، ربنا ما بيشتغلش معايا. انت الانسان يسلم الحياة ويقول لربنا انت اختار، لألا باختيارنا السيء نخسر خسارات عظيمة جدا. ويخرج يوسف ويكلم فرعون ومش بس يفسر له الحلم لكن يديله شروط معينة وحل للمشكلة او للحلم اللي هو رآه. بصوا كده في عدد 33 حط شروط معينة علشان يخرج فرعون من الضيقة اللي جاية. نصح فرعون بان هو يعمل ايه؟ يعين رجلا بصيرا حكيما، وبعدين قال لي تاخد خمس غلة الارض وتحوشها في 7 سنين الشبع وتحطها في مخازن وتحط نظار وكلاء على الارض. كان معروف اللي بيروح فينا الاثار ان فرعون كان ليه ضريبة من الشعب قد ايه من المحصول العشر. كانت ضريبة فرعون على الشعب ان عشر المحصول المحاصيل تروح لفرعون. فهنا يوسف قال له زود الضريبة الى الخمس في سنين اللي فيها رخاء وفيها شبع، وتخلي رجل بصير وحكيم. فقام فرعون بص كده وسأل الناس مين الرجل البصير والحكيم؟ فراح فقال له ايه في عدد 38، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون يوسف بعدما اعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك. خدوا بالكم من حاجتين، فرعون نفسه دلوقتي بيتكلم عن مين؟ عن الله. يقول في روح الله. طب وانت تعرف الله منين؟ انت كل اللي تعرفه امون رع. امون رع هو الهك. تعرف الله منين؟ وتعرف ان في روح لله انسكبت في يوسف. عرف منين؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا وعدينا قد ايه يوسف لما دخل عند فرعون تكلم عن الهه، تكلم عن الله. عشان كده اعلن الهه قدام فرعون. وبعدين تاني حاجة يقول له مين هو البصير والحكيم مثلك. طب وانت يا فرعون ما انتش بصير وحكيم اكتر من يوسف؟ يقول ايه؟ لا. وهنا ارتفع يوسف فوق فرعون. ارتفع في ايه؟ في انه عنده بصيرة وعنده حكمة. لكن فرعون ظل متمسك بالكرسي. رجلا بصيرا حكيما. مين هو الحكمة ذاته؟ ومين هو اللي عنده البصيرة او المعرفة؟ مين هو؟ مين فيه اللي كل كنوز الحكمة والعلم والمعرفة؟ شخص المسيح. عشان كده يوسف كان رمز للسيد المسيح في بصيرته وفي حكمته وفي معرفته. كان نموذج للسيد المسيح على الارض. فيؤمر ان هو يبقى الرجل الثاني في ارض مصر، ويطلع الخاتم ويحطه في ايديه ويلبسه ثياب بوص. ثياب بوص يعني ثياب كتان بيضة موشاه او محلاه بالذهب، ويركبه في مركبته التانية وينادي ان كل الارض تخضع ليوسف. وهنا يوسف يدخل الى المجد. يوسف اللي عروه من قميصه الملون واستكتروا عليه القميص الملون، لبسه فرعون ثياب من بوص، وحط خاتم في ايديه وقلادة من ذهب في عنقه. يوسف اللي امرأة بوتيفار شدت الثوب من عليه وعرته من ثوبه واتهمته بيه. يوسف ده هو اللي فرعون ألبسه وجعله سلطان. بعد 13 سنة من الألم، لما كان سنه 17 سنة لما اخواته باعوه، لحد 30 سنة لحد ما طلع من السجن، يدخل إلى المجد وينادى بأن كل إنسان يسجد ويقبل يوسف. وبعدين في عدد 45 يقول: ودعا فرعون اسم يوسف صفنات تعنيح. صفنات تعنيح. والحقيقة ان اللقب ده بالعبري معناه مخلص العالم، لان هو اللي خلص بحكمته البشرية من المجاعة اللي حصلت. فاخذ لقب مخلص العالم، زي ما المسيح نفسه اخذ هذا اللقب ان هو مخلص العالم. اما الترجمة القبطية، او زي ما نطقها فرعون بالظبط، اللي هي الترجمة المصرية، لان المصريين كانوا بيتكلموا قبطي، سماه كده صاف انتيه بأنخ. صاف انتيه بأنخ. صاف يعني حبوب. انت بأنخ. بأنخ يعني الحياة. فسماه حبوب الحياة، او الحب بتاع الحياة، او بمعنى اخر سماه خبز الحياة، لان الخبز ده بيتعمل من ايه؟ من الحب. سمى يوسف خبز الحياة. حتى نفس المعنى التاني اشارة جميلة جدا للسيد المسيح. صاف انتي بأنخ. انا هو الخبز الذي نزل من السماء. المسيح هو خبز الحياة. يوسف كان رمز للسيد المسيح حتى في الاسم واللقب اللي اطلق عليه. واعطاه اسناد بنت فوتي فارع. اسناد يعني التي تنتمي الى الالهة نات، ونات دي كانت الهة الحكمة عند المصريين. وفوتي فارع يعني الذي ينتمي الى الاله رع، كاهن اون، واون اللي هي مدينة هليوبوليس اللي كانت مركز بث الاله رع، امون رع اللي هي حاليا تعادل او مكانها اللي هو مدينة المطرية او منطقة المطرية، كانت مركز لعبادة الاله رع، وده كان اعظم الهة المصريين. واعطى اسناد من تكوتي فارع كاهن اون زوجة. فخرج يوسف على ارض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر. وتلاحظوا هنا يوسف ارتبط بحاجتين في ارض مصر. اللي يتتبع التاريخ السياسي لمصر كان يعرف ان اقوى طائفتين او اقوى مجموعتين في الحكم كانت بتحكم الشعب هم مين؟ ها؟ طبقة الملوك او الفراعنة، والطبقة التانية بعديها في السلطان الكهنة. الكهنة كان ليهم سلطان حتى يعينوا فرعون. فكان المتحكمين في كل شعب مصر الفراعنة او اسرة الملوك والكهنة. والاثنين دول ارتبط بيهم يوسف. يوسف دخل في الملك وارتبط بالكهنوت. دخل في الملك وارتبط بالكهنوت. حتى من ضمن الاشارات اللي بتتقال على السيد المسيح انه ملك وايه وكاهن. وتلاحظوا الملاحظة اللطيفة ان يوسف ابتدى خدمته في ارض مصر هو كم سنة؟ 30 سنة، زي ما السيد المسيح ابتدى خدمته هو عنده 30 سنة. والرمز الاجمل والحلو، يوسف اليهودي او العبراني يرتبط باسناد اللي هي أممية، اللي هي مصرية ليست من شعب الله. واتجوزها امتى؟ وهو في السجن وهو عبد، ولا اتجوزها امتى؟ لما صار فين؟ في المجد. اشارة الى السيد المسيح اللي اقترن بكنيسة الامم اللي كانوا غرباء. والمسيح ما ارتبطش بينا احنا كنيسة الامم الا في مجده بعد القيامة. ما اقترنش بينا في الامه، لكن اقترن بينا في مجده بعد القيامة وحلول الروح القدس. واثمرت الارض في عدد 47، واثمرت الارض في 7 سنين الشبع بحزم. حزم يعني الحزم كثيرة. فجمع كل طعام ال7 سنين التي كانت في ارض مصر، وجعل طعام في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعلوا فيها. وخزن يوسف، يعني عمل لا مركزية، كل حق او كل منطقة يعمل جنبيها مخزن للغلال. واللي فينا كانوا راحوا معنا رحلة الصعيد وأديرة الصعيد شفنا مخازن يوسف عند مدينة اسمها مدينة الكام بالقرب من إدفو. ازاي يوسف بنى المخازن بالضخامة وبسمك الحيطان بتاعتها في مدينة اسمها الكام قريبة من إدفو، ما زالت موجودة لحد دلوقتي. وخزن يوسف قمحا كرمل للبحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، اذ لم يكن له عدد. ما بقاش يعد من كتر ان هو مش قادر يعد من كتر القمح اللي جمعه. وولد ليوسف ابنان قبل ان تأتي سنة الجوع. ولدت هما له اسناد بنت فوتي سارة كاهن اون. ودعا يوسف اسم البكر منسى قائلا لان الله انساني كل تعبي. اول ثمرة لي وهو في ارض الغربة سماه منسى، يعني ربنا نساني كل الذل وكل التعب وكل الالم اللي انا شفته. كل تعبي وكل بيت ابي، مش ان هو نسي ابوه، لكن نسي التعب اللي هو شافه فين؟ في بيت ابوه. ودعا اسمه الثاني إفرايم قائلا لان الله جعلني مثمرا في ارض مذلتي. مش بس ربنا نساني، ده كمان خلاني ايه؟ مثمر. إفرايم يعني مثمر. فكأن دي في حياة الإنسان تمثل النسيان، ده يمثل الجانب السلبي، والإثمار ده يمثل الجانب الإيه؟ الإيجابي. الله ينسي الإنسان تعبه وخطاياه، ومش بس يكتفي بكده، ولكن يجعله مثمرا، يجعله مثمرا، يخرج من الجاف حلاوة ومن الآكل أكلا. ثم كملت سبع سنين الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأ سبع سنين الجوع تأتي كما قال يوسف. واحد يقعد يتخيل ازاي يوسف لمدة سبع سنين قدر يكون ويخزن. خدوا بالكم، يوسف يعني ما كانش عالم ولا مهندس ولا اي حاجة، ما كانش غير انسان بسيط، كل شغلته انه كان بيرعى وشوية وترمى في السجن. قدر يبني ويصمم مخازن ازاي تحتفظ سبع سنين بالغلة. طب عوامل الرطوبة كان بيعمل فيها ايه؟ ده احنا بجلالة قدرنا بكل العلم اللي وصلوه يقولوا قواعد التخزين انه مش ممكن يخزن غلال اكتر من ست اشهر، بالرغم من العلم الجبار اللي احنا وصلنا له، ما نقدرش نخزن اكتر من ست اشهر، بعد ست اشهر القمح يفسد. ازاي هو قدر يخزن لسبع سنين؟ والاكتر من كده، ازاي قدر يتعامل مع الطيور اللي تيجي تلقط الحد؟ وازاي ان هو يقدر يتعامل مع عوامل التعرية ونسبة الفاقد؟ برضك بالنسبة للنقل والمواصلات، بالرغم من ان احنا تطورنا جدا، لكن حاجة عجيبة ان نسبة الفاقد في الغلال في مصر 35% من المحصول. نسبة الفاقد 35% تقريبا. ازاي يوسف قدر يخزن ويحفظ ويجمع لدرجة انه صار بلا عدد؟ كل ده نتيجة ان ربنا كان موجود في حياة يوسف، وكل ما كان يصنعه ينجح فيه، بالرغم انه كان انسان عديم العلم والخبرة، ولا عنده تكنولوجيا ولا عنده اي حاجة خالص. ثم كملت سبع سنين الشبع الذي كان في ارض مصر، وابتدأت سبع سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين. واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الارض الى مصر الى يوسف لتشتري قمحا، لان الجوع كان شديدا في كل الارض. وهنا يظهر حاجة العالم كله الى يوسف، اللي تسمى سفناء فانيح مخلص العالم او خبز الحياة. جه الوقت اللي كل انسان لابد انه ياكل من ايدين يوسف، واللي ما ياكلش من ايدين يوسف يحصل له ايه؟ يموت. قد ايه ده تطابق مع شخص السيد المسيح. حاجة العالم الى المسيح. فيها الناس تاكل من مصادر كتيرة وتقدر تعيش نفسها من طرق كتيرة، لكن هيجي الوقت اللي مش هياكل من ايدين المسيح مش هيقدر يعيش. خبز الحياة هو الخبز الوحيد اللي يقدر يعطي حياة ابدية، واللي ما ياكلش هذا الخبز ملوش حياة، واللي ما يقتنيش هذا الخبز ملوش حياة اطلاقا. عشان كده الانسان يتساءل ايه هو موقفي من خبز الحياة. الكل لازم يجي ليوسف وياكل من ايدين يوسف، واللي يرفض ما يقدرش يعيش. لكن اللطيف يقول ان يوسف فتح وباع للمصريين، وكل الارض جات واشترت من يوسف. وزي ما هنشوف ازاي يوسف حط خطة في البيع والشراء في اصحاح 43 و44. لكن شوفوا المسيح بتاعنا بيبيع ازاي. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 55 صفحة 1059 اشعياء 55 عدد 1 يقول: ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تدينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم. هو ده المسيح بتاعنا اللي بيبيع بلا فضة وبلا ايه ثمن. مش لانه رخيص، لانه غالي جدا ومحدش يقدر يدفع ثمنه، لكن هو بيقدم نفسه بلا فضة وبلا ثمن. يقول: لماذا تدينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ عمالين تقدموا في فلوس وفي مجهود وفي مشاعر عشان تشبعوا، وكل ده رايح فاضي، والانسان مش قادر يشبع، والانسان مش قادر يرتاح. مش هتقدر تدفع ثمن راحتك. اللي فاكر انه ممكن يشتري راحته، استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب. زي ما فرعون راحوا له قالوا له: الحق احنا جعانين. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ روحوا ليوسف وبعدين كل اللي يقوله لكم اعملوه. اسمعوا كلامه اهو. صرخ الشعب الى فرعون لاجل الخبز، فقال فرعون لكل المصريين: اذهبوا الى يوسف والذي يقول لكم افعلوه. اسمعوا كلام يوسف، استمعوا لي استماعا. اللي مطلوب منك انك تطاوع، واللي مطلوب منك انك تخضع وتمد ايديك فتاخد، لانك ما تقدرش تدفع ثمن الشبع والراحة والخلاص. كل الارض كانت بتاكل من ايدين يوسف، وبعدين جه الدور على ناس معينة علشان تاكل من ايدين يوسف. في اصحاح 42 سفر التكوين عدد 1: فلما رأى يعقوب انه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم الى بعض؟ وقال: اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر، انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من اخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، واما بنيامين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع اخوته، لانه قال: لعله تصيبه اذية. يعقوب قال لهم: انتوا قاعدين تتفرجوا على بعض، روحوا لمصر لكي نحيا ولا نموت. لكي نحيا ولا نموت، لان اللي مش هيمد ايديه ليوسف لازم يموت. اللي مش هيمد ايديه للمسيح وياخد من المسيح هيموت، ما يقدرش يعيش مهما كان الفكر والفلسفة والمنطق والعلم والترفيه والشهوات والغرائز وكل وسائل التسلية، لكن اللي مش هياخد من المسيح هيموت. اللطيف ان يوسف اللي موتوه، يوسف اللي موتوه كان سبب ايه؟ حياة ليهم. نفس الوضع، المسيح اللي موتناه بموته كان سبب حياة ايه؟ لينا. شوفوا قد ايه التطابق الحلو بين يوسف والمسيح. في موت يوسف لما رموه في البير وباعوه كان سبب حياة ونجاة ليهم، وفي موت السيد المسيح لما سلمناه على الصليب كان حياة ايه؟ لينا. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام التي حلما عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم، لتروا عورة الأرض جئتم. هم شافوا يوسف وسجدوا له وهو عرفهم، وأول ما سجدوا له افتكر ايه؟ ان حزمته قامت وكل الحزم سجدت ايه؟ ليها، وان هو واقف والشمس والقمر وال 12 كوكب 11 كوكب بايه؟ بيسجدوا له. خدوا بالكم اخوات يوسف باعوه ليه؟ فاكرين ايه الكلمه اللي قالوها اول ما شافوه؟ قالوا: هو ده صاحب الاحلام، تعالوا نموته ونشوف احلامه دي هتعمل له ايه. هم باعوه علشان ما يسجدوش ليه، باعوه علشان ما يسجدوش ليه، لان هو عمال يقول لهم ده انتوا هتسجدوا لي. فراحوا بايعينه: ورينا شطارتك هنسجد لك ايه ازاي. لكن في واقع الامر هم باعوه علشان يسجدوا له، هم كان هدفهم انه ما يسجدوش ليه، لكن في واقع الامر هم سجدوا ليه لما باعوه. اول حاجه تذكر يوسف الاحلام. يا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة يطلع الله صادق في مواعيده. كان يوسف يبص لنفسه كده وهو عبده وعمالين يشغلوه بالكرباج، بص لربنا هو ده الحلم اللي انت وريتهوني. كان يبص يوسف وهو قاعد في السجن مرمي ومكبل، وزي ما شفنا في المزمور المره اللي فاتت دخلت في نفسه او دخلت نفسه الحديد، اذلوا بالقيد او اذوا بالقيد رجليه، يقول هو ده الملك اللي هتدهوني. لكن بعد 20 سنة تذكر يوسف الاحلام ان الله صادق في مواعيده. واللطيف ان اول ما كلمهم قال لهم ايه؟ جواسيس انتم، انتم جواسيس. اللي شاطر واللي صاحي دي نفس اللي شاطر واللي صاحي دي نفس التهمة، نفس التهمة اللي هم ايه اتهموه بيها. هم اتهموه انه جاسوس بيروح يقول لابوهم ويسلم عليهم، جاي يتجسس عليهم وينقل، برغم ان هو كان جاي يقدم لهم محبة، لكن قالوا له انت جاسوس راح تنقل لابونا، عشان كده خدوه رموه في البير. فاول حاجة قال لهم انتم جواسيس، نفس التهمة. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعا بنو رجل واحد، احنا كلنا اولاد انسان واحد، مش معقول هنبقى جواسيس، وحتى لو كنا جواسيس مش هيرسلنا مرة واحدة كده يعني يضيعنا. نحن أمماء ليس عبيد الجواسيس. فقال لهم كلا بل تروا عورة الأرض. جئتم عشان تشوفوا مواطن الضعف فين شاف الأرض. فقالوا عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم، بهذا تمتحنون وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. ارسلوا منكم واحد ليجيء بأخيكم أنتم تحبسون فيمتحن كلامك والها عندكم صدق، وإلا فحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس 3 أيام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيه، أنا خائف الله، إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم واحضروا أخاكم الصغير إلي فليتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا وقالوا بعضهم لبعض حقا أننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رؤوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا، فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم. فتحول عنهم وبكى ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا بابا للطريق. ففعل لهم هكذا، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل رأى فضته وإذ هي في فم عدله، فقال لإخوته ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. لما زنقهم ووقعوا في ضيقة وفي مشكلة وفي تجربة افتكروا ايه؟ افتكروا خطيتهم، افتكروا ان يوسف كان بيبكي وبيسترحمهم وبيقول لهم ما ترمونيش ما تموتونيش، لكن هم سدوا ايه؟ اذانهم. عشان كده حسوا ان دلوقتي بيحصل فيهم ان هم في ضيقة، لو رجعوا من غير شمعون وكمان هيروحوا يجيبوا بنيامين وهم عارفين ان ابوهم مش هيرضى يديهم بنيامين، حبوا ان هم يسترحموا ويبكوا، لكن قالوا مفيش فايدة، اللي عملناه بيتعمل ايه فينا. وده احساس الانسان اللي عايش في الخطية بعقدة الذنب. في اوقات كتيرة جدا الانسان لما يقع في ضيقة او مشكلة او في تجربة يقول اصل ربنا بينتقم مني، تطلع خطاياه على السطح يفتكر خطيته، ده ربنا بينتقم مني، اصل هو ده ربنا بيخلص طاره، اللي عملته في الناس يتعمل ايه فيا، ربنا بينتقم مني. الاحساس اللي عنده شعور تملي بالذنب اول ما يحصل له ضربه كده، ده ربنا بياخد بطاره. الانسان ده لسه ما فهمش ان يوسف بينتقم ولا الله بينتقم. ربنا ما بينتقمش، ربنا ما بيخلصش طاره، ربنا ما بيوقعش في ضيقه علشان يخلص القديم، لا ربنا مش كده، ربنا اكبر من كده بكتير. ربنا من اجل محبته بيقدم بيصلح مش بينتقم. مش كل ما تحصل لك مشكله او ضيقه تقول اصل عشان انا عملت كده ربنا بينتقم مني. انت فاهم غلط. يوسف لما عمل كده ما كانش بينتقم من اخواته، يوسف كان ليه هدف كبير، كان ليه هدف حب، كان ليه هدف انه يرجع العيله تاني كلها. ناس تسأل طب ما انت يوسف لما طلعت من السجن وبقيت يعني الرجل الثاني وقعدت 7 سنين ما فكرتش تبعث لابوك وتقول له ان انا حي وتعالى اقعد معايا؟ ايه اللي منع يوسف من انه يقول لابوه انه لسه حي؟ يمكن وهو في السجن او عبد ما يعرفش يتصل بابوه، لكن وهو الرجل الثاني في مصر كان يقدر يبعث يقول ليعقوب انا حي. لكن ايه اللي منعه؟ تفتكروا ايه اللي منعه؟ اعتقدوا ان ابوه مات؟ يعني في حاجه واحده بس منعته، واللي هيقول دي ليه جايزه. برافو. حاجه واحده بس منعت يوسف من انه يقول لابوه ان انا حي، محبته لاخواته. لانه لو بعت لابوه وقال له اخواتي عملوا فيا كذا وكذا وكذا، كان على طول اول قرار من يعقوب يصب لعنات، يصب لعنات على 10 افراد. لكن يوسف كان كل هدفه وخطته ان يخلي اخواته هم اللي يجيبوا ابوه لحد عنده. وخدوا بالكم ان عقدة الذنب دي ظلت ملاصقة لاخوات يوسف للاخر، لدرجة ان بعد ما مات يعقوب اترعشوا وراح قالوا له اسمع، يعني ابوك كلمك وقال لك ايه خد بالك من اخواتك وانسى اللي فات. قال لهم لا، انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد بي ايه خير. هو كان بيحب اخواته جدا، كان بيحب اخواته جدا، علشان كده ما كانش عايز يعقوب يغضب من اولاده ومن اخواته. كان مش هيديهم بركة زي ما هنشوف في التكوين 49 ادى لكل واحد بركة، لكن لو كان عارف ان هو اتخدع من اولاده كان في لعنات تصب على 10. هنشوف ازاي قالوا هم، هنوصل له. ما قال لهمش كده، ما قال لهمش انه روحوا قولوا له ان انتوا بعتوني وخدعتم ابوكم، لكن قال لهم بطريقة تانية. لان هنيجي في اصحاح 44 لما يروح يبعت يجيب ابوه نشوف هيبعت له ازاي. لكن لو كان بعت من نفسه، لو كان بعت من نفسه كان فيه مشكلة تانية تحصل. عشان كده في موقف كبير جدا بين الحب وبين العواطف. احنا في اوقات كتيرة احنا ما بنعرفش نحب او ما بنحبش. احنا ممكن نظهر عواطف للناس، يعني واحد وقع في مشكلة او في ضيقة يا حرام، ونروح نقعد معاه ونكلمه كلمتين ونطيب خاطره وبنفتكر ان ده حب. لا، ده مش حب، ده اسمه عواطف، اسمه شوية مشاعر وتنتهي بعد يومين ثلاثة. لكن الحب الحقيقي لو عايز تعرف انت بتحب اللي قدامك وما هياش مجرد عواطف، اسأل نفسك 3 اسئلة. اللي انت بتقول بتحبه قدمت له ايه؟ عملت له ايه؟ ضحيت من اجله بايه؟ خسرت علشانه ايه؟ لكن احنا ممكن عواطف، ياه نغرق عواطف من هنا لبكره. فلان حصلت له مشكله يا حرام، وقع في دقيقه يا سلام، ونروح ونقعد معاه ونعمل ونسوي. لكن كل واحد سأل نفسه طب انا عملت له ايه؟ خسرت من قبله ايه؟ ضحيت علشانه بايه؟ هنلاقي ان احنا عمرنا ما بنحب بعض، احنا نبدي مشاعر وعواطف. لكن يوسف كان بيحب، بيحب جدا، لدرجة انه فضل محروم من ابوه حتى لما الفرصة اتته. كان بيحب اخواته، صحيح عيط وبكى لان المشاعر والعواطف تحركت فيه، لكن ادهم امش، وبعدين ادهم زاد في الطريق علشان ياكلوا في الطريق من القمح الزياده وما يمسوش القمح الاصلي. وبعدين فوق كل ده رد عليهم في بيتهم كمان لكل واحد فين في عزاله. ده يوسف اللي كان باين ان هو يبدو في جفاء او في شده، لكن يوسف ده كان في عمق الحب لانه تعلم ازاي يحب. نراجع نفسنا على الاساس ده، احنا بنحب ولا احنا بنمثل على بعض شوية عواطف وخلاص؟ ايه اللي انت عملته من اجل اللي بتحبه؟ ايه اللي انت خسرته من اجل اللي انت بتقول انك بتحبه؟ ايه اللي انت ضحيت من اجله عشان تقول انك بتحبه؟ لكن هما كان عندهم عقدة الذنب، طلعت الخطية قدامهم على طول. ده بيحصل فينا علشان احنا عملنا كده. لا، من فضلك الله غير منتقم، لكن الله مؤدب. لان لو ربنا حب ينتقم مفيش حد هيستحمل انتقامه. فطلع رؤوبين وقال هوذا دمه يطلب منا، نفس الكلمة اللي قالها اليهود على المسيح، دمه علينا وايه وعلى اولادنا. دلوقتي يقول لك دمه يطلب ايه منا. وبعدين موقف حلو، هم عمالين يتكلموا مع بعض وفاكرين ان يوسف مش فاهم، بينما يوسف فاهم كل شيء. ده نفس الموقف اللي احنا بنعمله مع ربنا كتير. يقف الانسان ويقعد يحكي للناس ويحكي معرفش لمين ومين، ادي مشاكلي وادي خطيتي وادي تعبي، بينما يوسف واقف قدامه. طب ما تكلمه مباشرة، ما ربنا واقف قدامك. انت فاكر ربنا مش فاهم؟ فاكر ان ربنا محتاج الى ترجمان؟ لا، ده ربنا فاهم كويس وقريب، بس هي عقدة الذنب والاحساس بالخطية اللي بتحجب رؤية الله عن الانسان، اللي بتحجب الرؤية. فيبقى ربنا قريب جدا من الانسان والانسان مش شايف ربنا، او حاسس ان ربنا مش فاهم، ربنا محتاج لترجمان يترجم. الاحساس بالذنب، ساعات الانسان كده يخزن في الذاكرة بتاعته مواقف معينة، هي مفيش حاجة بتتنسي، مفيش حاجة بتتنسي، لكن في حاجات بتبقى بارزة اول ما تحصل علامات كده او مشاكل تبتدي تبرز للسطح مرة تانية. بيشبهوها بان انت عندك صندوق كبير وحاطط فيه جوابات. لما تكون فيه جواب كبير، الجواب ده بيبقى ايه؟ بارز، تقدر تلقطه ايه؟ على طول. لما يكون فيه جواب صغير يبقى مدفوس جوه الجوابات، يتهيأ لك انه مش موجود، انه منسي، مش لاقيه، لكن في واقع الامر هو ايه؟ موجود. بس على حسب الامر، ان كانت حاجة كبيرة تروح طالعة ايه؟ بسرعة. خطية كبيرة طالعة بسرعة، خطية صغيرة يعني ادي نمسكها. لا، مفيش حاجة بتتنسي، لان كله بيتخزن في الذاكرة. لكن الدور ان الانسان يعلن ويكشف قدام الله عشان يطرح خطايانا في ايه؟ في بحر النسيان. ما يفضلش الانسان تحت الشعور بعقدة الذنب، كل ما تحصل له مشكلة يقول اصل ربنا بينتقم مني، اصل عشان انا وحش، اصل عشان انا عملت الخطية الفلانية، ويبقى واقف حاسس ان ربنا عمال يحط له فخاخ وربنا عمال يعمل له كده. لا، ده الانسان اللي مش قادر يفهم ربنا، اللي مش قادر يثق في محبة ربنا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ صفحة 42 عدد 25 صفحة 72. ثم امر يوسف ان تملا اوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد الى عجله، وان يعطوا زادا للطريق، ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح احدهم عجله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، راى فضته واذ هي في فم عجله، فقال لاخوته ردت فضتي وها هي في عجلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. فجاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفاء وحسبنا جواسيس الارض. فقلنا له نحن امناء لسنا جواسيس، نحن 12 اخا بنو ابينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند ابينا في ارض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الارض بهذا اعرف انكم امناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعد بيوتكم وانطلقوا، واحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم اصرت فضة كل واحد في عجله، فلما رأوا صرت فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلم راؤوبين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية مجدا للثالوث الأقدس. وإحنا بنتابع حياة يوسف الصديق وشفنا قد إيه التطابق اللي بين يوسف وبين شخص السيد المسيح. من أول ما يوسف خرج من حضن أبوه زي ما المسيح ما خرج من حضن الآب وراح يشوف سلامة إخوته، لغاية ما إنه هو نزل لأرض مصر أرض العبودية زي ما المسيح صار عبد لينا. وشفنا لما يوسف انتظر على التجربة اللي مر بيها تجربة امرأة فوتيفار زي ما المسيح انتصر ايضا في التجربة على الجبل. وشفنا السجن اللي نزل فيه بين لصين او بين اثمة زي المسيح لما نزل الى الجحيم الارواح اللي كانت مقبوضة في السجن بسبب خطاياها. وشفنا يوسف اللي بيفسر الاحلام او بيفسر الرؤى زي المسيح اللي بيفسر او بيعلن لينا سر الحياة الابدية. وبعدين شفنا يوسف كملك او كالرجل الثاني في ارض مصر بعد فرعون زي المسيح اللي حيملك وبيملك الان علينا. وشفنا المرة اللي فاتت بداية اصحاح 42 ان لما حصلت المجاعة وابتدى يعقوب واولاده يجوعوا ويحتاجوا كان لابد ليهم ان هم يروحوا لمخلص العالم اللي هو صفنات صعنيح، الاسم او اللقب اللي اخده يوسف مخلص العالم او خبز الحياة، كان لازم يروحوا عنده علشان ياكلوا من ايديه. لكن اللطيف والحلو ان اللي حرك اخوات يوسف ناحية يوسف عشان يروحوا لحد عنده ايه اللي حركهم؟ الجوع، الاحتياج. لما لقوا في ضيقة ولما احتاجوا ولما اتزنقوا ابتدى الاتجاه ياخدهم ناحية يوسف. ولو بصينا لحياتنا لعل الانسان بيتسائل كتير ليه ربنا بيسمح بالضيقة او بالالم او بالاحتياج في حياة الانسان. الاجابة ان كل انسان بيتألم او كل انسان بيحتاج او كل انسان في ضيقة ما تتذمرش، لان قد تكون هذه الضيقة هي التي تقودك الى يوسف. قد تكون هذه الضيقة هي اللي تقودك الى المسيح. قد يكون هذا الاحتياج اللي انت شعرت بمرارته هو الدافع اللي يدفعك ناحية المسيح. لكن هم اول ما تقابلوا وابتدى يوسف يكلمهم ابتدوا لما اتهمهم بان هم جواسيس وجايين يتجسسوا الارض ابتدوا يتذكروا اللي عملوه في مين؟ في يوسف اخوهم. وايضا حاجه لطيفه جدا ان في اوقات كثيره ساعات ربنا بيلجأ لطريقه كده علشان خلاصنا. ايه هي الطريقه دي؟ ان يعاملنا زي ما احنا بنعامله، مش لانه بينزل لمستوانا، لا، يعاملنا زي ما احنا بنعامله علشان يفوقنا، عشان يورينا قد ايه احنا مخطئين. هم اتهموا ان يوسف كان جاي يتجسس عليهم، فدلوقتي التهمة بترد اليهم، انتم ايه؟ جواسيس. انت نسيت ربنا وساعات تركت ربنا وتخليت عنه، يقوم ربنا يسلمك لنفس المعاملة، يسلمك للترك وللتخلي، مش لانه بينتقم منك، لكن بيقول لك شوف ترك او طعم الترك والتخلي شكله ايه، عشان لما تتقرف منه وتشوف مرارته تعرف انت بتعامل ربنا ازاي. فهم اول ما وقعوا في الضيقه وحطوهم في الحبس واخد شمعون قالوا ده ربنا بيخلص، او عقدة الذنب ابتدت تظهر في حياتهم، الخطية اللي كانت موجودة ومستخبية ابتدت تظهر مرة تانية في حياتهم. وشفنا ان احنا كتير بنمر بهذا الموقف، لما تحصل مشكلة في حياتنا او ضيقة او تجربة نقول علشان خطيتنا ربنا بينتقم، ويبقى في احساس من جوه بالذنب واحساس بالخطية، عشان كده ما بيبقاش في راحة او سلام. لكن يتكلم ميخا النبي عن التبرير اللي بيديه ربنا للنفس اللي بتوب فعلا وتتغفر خطيتها، يقول ان هو ياخد اثامنا ويرميها فين؟ في اعماق البحر، في اعماق النسيان. عشان كده كل نفس ما زالت بتفتكر خطيتها وحاسه بعقدة ذنبها، النفس دي لسه ما تابتش ولسه ما تعرفتش بعمل المسيح. لكن اللي يحس بغفران المسيح ما يشعرش بخطيته، لان دم المسيح الخطيه دي مغفوره. على راي التامل اللي قلناه قبل كده، لما ربنا بيمسك خطيه الانسان ويرميها في اعماق البحر وبعد كده يحط يافطه على المكان ده، مكتوب عليه مفيش صيد، ممنوع الصيد. ليه؟ عشان ما ترجعش انت تصطاد خطيتك مرة تانية وتفتكرها، او علشان محدش يصطاد لك خطيتك مرة تانية، او عشان الشيطان ما يطلع لكش خطيتك مرة تانية. لكن التبرير اللي بيديه للمسيح الخطية اللي بتتغفر هي اللي بتترمي في اعماق النسيان. على رأي احد الاباء بيسألوه طب ما هو معنى كده، امال ايه بقى الكلمة اللي بيقولها داود في المزمور، خطيتي اماني في كل حين؟ يعني كده المفروض الواحد يحط خطيته ايه؟ قدامه. فكان تعليق الاب ده يقول ايه؟ طب داود يقول كده لان داود ما كانش ليه مسيح، ما كانش المسيح جه لسه، عشان كده خطيته قدامه. لكن انت اللي ليك المسيح، لو فضلت الخطية قدامك ومش حاسس بالغفران انت بتهين عمل المسيح، بتهين عمل المسيح، كأنك بتقول يعني دمك ده ما بينفعش، ما الخطية لسه موجودة ايه ولسه حاططها قدامي. لكن التبرير او الغفران يجي في دم المسيح الكامل. بس خدوا بالكم، خطيتهم دي ما كانوش هيرتاحوا منها الا لما يحصل حاجة معينة. ايه هي بقى؟ فضلت الخطية 20 سنة جواهم، وبعد 20 سنة الخطية ايه؟ طلعت. يعني 20 سنة دي ما كفتش ان انتوا تنسوا الخطية، دي اكتر حاجة اللي بيقولها السيد المسيح واتكلم عنها الكتاب المقدس، ان الخطية حتى لو بقالها 20 سنة وانت كتمها مش ممكن ترتاح الا لما الخطية دي تعلن، لما الخطية دي تعترف بيها، لما الخطية دي تطلع للنور. عشان كده يقول من يكتم خطواه لا ينجح. ولما ربنا بيقول ان احنا نطلع الخطية بره ونعترف بيها مش علشان يذلنا او علشان يفضحنا او علشان يكسر نفسنا او علشان يعني يتحكم فينا، لا. زي المرأة السامرية، ربنا لما قال لها اذهبي وادعي زوجك ما كانش قصده انه يهينها او يفضحها او يذلها، لكن كان بيقول لها كده مش ممكن تستريحي الا لما الغلط اللي جوه ده تطلعيه. عشان كده فضلت خطية اخوات يوسف 20 سنة بالرغم ان محدش كان يعرفها غيرهم، لكن فضلت لصقة فيهم وجوه قلوبهم تبكتهم وتنخصهم، لدرجة ان رأوبين قال احنا يعني كنا ايه لما كان بيبكي ويسترحمنا، كان فين قلبنا وفين احاسيسنا. لكن هي الخطية كده مش هيرتاح منها الانسان الا اذا اعلنها قدام المسيح في غفران المسيح وفي تبرير المسيح. لما اعلنوا خطيتهم وطلعوها ابتدت الامور تتضح اكثر قدامهم. ولو الانسان فينا قاعد يفكر في الجزء اللي احنا قريناه ده هو، يا ترى احنا زي اخوات يوسف ولا لا؟ هي خطية اخوات يوسف ان هم عملوا ايه؟ اساءوا الى اخوهم. وترى هذه الخطية تنطبق علي ولا لا؟ هل انا اسأت الى اخي؟ هل انا رفضته؟ هل انا احتقرت محبته؟ هل انا دمرت شيء في حياته؟ كل واحد ممكن يقول انا ما عملتش حاجة لاخواتي، اخواتي بحبهم. لكن الاخ ما هواش اخوك بالجسد فقط، لكن الاخ هو كل انسان. انت اسأت اليه واخطأت في حقه، ومش ممكن ترتاح الا اذا هذا الاخ اعتذرت لي واعترفت بخطأك قدامه. يتكلم القديس يوحنا فم الذهب ويقول ويرفع كده على مستوى عالي قوي ويقول ان في حاجتين خطيرين جدا في حياة الانسان. اول حاجة بيسميه سر الافخارستية اللي هو سر التناول. يقول ان في سر التناول ده يعني احنا بناخد اعظم شيء، بنتحد بالمسيح فيصير كل مال المسيح لينا، بنبقى احنا والمسيح واحد. ولو سرحنا في الكلمة دي احنا والمسيح واحد يعني معنى كبير جدا جدا. لكن سر الأفخارستية ده في عظمته وفي مجده وفي امكانياته يبطل وملوش فايدة بحاجة تانية اسمها سر الاخ. ايه سر الاخ ده بقى؟ يقول فيه سر، وهذا السر مرتبط بالاخ، وهنتكلم عن سر الاخ بعد شوية واحنا بنتكلم في يوسف. لكن عشان افهمكم المعنى، نفس المسيح قال الكلام ده، قال ان رحت وقدمت قربانك على المسبح وتذكرت ان لاخيك شيء. اترك قربانك لان القربان مش هينفع، واذهب اولا واصطلح مع ايه؟ مع اخيك. دور على سر الاخ الاول، دور على سر الاخ الاول حينئذ تستطيع ان تتمتع بسر الافخارستية. اصل سر الافخارستية معناه هو عبارة عن ايه؟ خبز وخمر يتحول الى جسد ودم. الخبز ده عبارة عن ايه؟ عن حبات قمح كانت متوفرة في حقول كتيرة من البلد دي ومن البلد دي ومن البلد دي. حبات قمح من حتت مختلفة اتجابت واتحطت واتطحنت وصارت خبزة ايه؟ واحدة. وعصير الكرمة كان عبارة عن حبات عنب متنطورة في كروم كتيرة اتجمعت واتداست واتعصرت وبقت كاس ايه؟ واحدة. ده سر الاخ، سر التناول. عشان كده الكتير بيتكونوا ويتحولوا الى واحد. لو سر الاخ مش موجود وفي خصام وفي عدم محبة وفي عدم غفران وفي عدم خدمة، مش ممكن يتجمعوا ويصيروا ايه؟ واحد. عشان كده يبطل السر. عشان كده سر التناول يرتبط بسر الاخ. موقفك من الاخ، من الاخر. ما تقدرش تتمتع بنا للمسيح اذا كان هناك ما يعطل سر الاخ. فدول كان عندهم تعطيل تجاه الاخر او هذا الاخ اللي هم اساءوا اليه. تقول ما انا ما اسأتش لحد وما زعلتش حد. على الاقل في اخ واحد انت زعلته. يمكن ما زعلتش قرايبك واخواتك اللي حواليك، لكن في واحد لازم تكون زعلته. عارفين الاخ ده هو مين؟ هو المسيح. يقول صار اخا او بكرا بين اخوة ايه؟ كثيرين. الاخ ده على الاقل انت زعلته، اسأت الى محبته، انت رفضته. يقول ان يوسف بالرغم من ان هم قالوا ان ده ذنبنا اللي عملناه فيه، لكن هو امر بان صدقهم ترد اليهم، وان هم ياخدوا قمح زي ما هم عايزين، وعلى حسب حبه وعلى حسب عطاءه الكبير اداهم ايضا زاد للطريق علشان ما يستعملوش القمح اللي هم ايه؟ اشتروه. لكن في عدد 28 شوفوا الموقف. يقول فقال لاخوته، لما فتش وجاي ياكل الحمار بتاعه واحد من الاخوات فلقى الفضه بتاعته موجوده في الخرج بتاعه، فقال لاخوته ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. ادي الاحساس بالذنب. ايه اللي ربنا عمله فينا ده؟ ده اكيد ربنا بينتقم، ده اكيد ربنا بيخلص القديم. ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ حتى لو 20 سنة مرت على الخطية، لكن من غير ما الخطية دي تطلع وتعلن تفضل تعب الانسان. وبعدين يقول ان هم جاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم، وكلموه على ان يوسف قال لهم انتم جواسيس، وبعدين قالوا له لا، فقال لهم طب سيبوا شمعون وروحوا ودوا الاكل لاهلكم وتعالوا ببن يمين معاكم وانا اديكم اكل تاني. وبعدين في عدد 35 يقول واذ كانوا يفرغون عدالهم اذ صرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا صرر فضتهم هم وابوهم خافوا. ليه خافوا؟ ليه خافوا بقى؟ انه اتهمهم بالسرقة. طب ده هو سابهم ومشوا وبعدوا عنه. يوسف عمل كده ليه؟ اللي هيجي لي جايزة. لا، هو هيرجعهم بشمعون لكن عمل كده ليه؟ ما هو حاج الشمعون عشان يجيبوله بنيامين، لكن ليه رجع الفضة تاني؟ مش كل حاجة الفلوس. بمعنى اخر كان ايه؟ يعني انت بتقرب يطمنهم علشان يرجعوا تاني. يطمنهم ازاي؟ يعني بيقول لهم انا بحبكم عشان كده انا بديكم تمن الايه؟ القمح بتاعكم. لكن هم لان ضميرهم سيء فهموا الحب ايه؟ غلط. ده يوسف بيديهم عطية، لكن لان جوه عقدة الذنب مازالت موجودة والاحساس بالخطية مازال موجود، عشان كده كل المعاملات اتفهمت غلط. ما هماش نضاف من جوه. في اوقات كتيرة بنعملها مع ربنا، يبقى ربنا بيقدم حب وبيقدم عطية واحنا نخاف. ما هذا الذي صنعه بنا؟ لان احنا مش فاهمين، لان القلب اتأسى بغرور الخطية بنفهم معاملات ربنا غلط. ده بيقدم لهم حب يوم هم يخافوا، لان ما زالت عقدة الذنب تعمل ايه جواهم. عشان كده ما نحكمش على اعمال ربنا بالاحاسيس البشرية، بل خليك متأكد تملي وواثق من ربنا وفي رحمته. هم كل المنظر اللي شافوه، يوسف اللي بيحط شمعون في السجن وبيتهمهم ان هم جواسيس، لكن ما قدروش يشوفوا ما وراء هذا، ان ما وراء هذا يحمل حب ليهم. لكن هم بصوا ان الحب ده خوف وعداوة وكراهية. شبهها قداسة البابا في الشعر بتاعه بمعنى جميل جدا، يقول له كده: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، شكلك انك قوي وماسك الصوت وبتضرب، لكن الحب يبني ايه؟ مدمعك. لو قدرنا نفهم معاملات ربنا صح، كل ما نقع في ضيقة يمكن الضيقة دي هي اللي تقودك ليوسف. ما تخافش من الضيقة، ما تخافش من الألم، وما تخافش من التجربة، لأن الله احنا بنثق في رحمته وبنثق في اختياره. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا عن الأم الراهبة اللي بتقول لربنا كده: يا الله أنني كثيرا لا أفهمك، أنت بتعمل كده ليه معايا؟ ولكني أثق في حبك. صحيح ما بفهمش أنت ليه بتقسو أحيانا، لكن أنا متأكدة منه أن أنت بتحب وبتحبني جدا. دي النفس اللي تشعر بالمحبة حتى من خلال ضرب ربنا ليها، هي النفس اللي قدرت تحس بالتبرير، ما عندهاش الشعور بالذنب او الاحساس بالذنب. لكن النفس اللي ما جازتش هذا الاحساس، كل ما تحصل ضيقة: اصل ربنا بينتقم مني، اصل ربنا بيخلص اللي فات، اصل ربنا بيعمل. دي النفس اللي ما عرفتش وما فهمتش ربنا، ما فهمتش ان ربنا انه ممكن يمسك بالصوت، ولكن وراء هذا الصوت حب، حب كبير جدا. فراح صرخ لهم يعقوب وقال لهم: ايه اللي بتعملوه ده؟ يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه؟ يعني انتوا خلاص عايزين تنحدروا بشيبتي الى الهاوية؟ لا، ما تاخدوش بنيامين. كنت بقرا كتاب حلو كده، فجت سيرة الموضوع ده في بستان الرهبان، يقول الحكاية عن واحد راهب اسمه الأنبا أغاثون. أنبا أغاثون ده كان من ضمن كبار آباء البرية، كان تابعي. فهم عندهم عادة كده ان اللي يعيا يجيبوهم في أوضة ويحطوهم زي عنبر كده، ويخلوا اتنين تلاتة من الرهبان الصغيرين يخدموهم زي مستشفى صغيرة كده. فكان رائد الأنبا أغاثون وجنبيه شيخ تاني كبير، عيانين هم الاتنين، وكان تلميذ صغير عمال يقرا لهم الكتاب المقدس. فكان بيقرا لهم الاصحاح ده، فلما جه عند الحته دي وقال يعقوب عمال يعيط ويقول يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه وتحضرون شيبتي الى الهاوية. فقام الشيخ اللي راقب جنبه ده قال انت ايه يا يعقوب، يعني انت طماع، ما عندك 12، لما يتاخد منهم 2 يتبقى لك 10، يعني زعلان على ايه؟ يعني ما في 10 غيرهم. فبصله الانبا غصن كده وقال له اصمت يا شيخ، اذا كان الله قد دعاه بارا فمن ذا الذي يدينه؟ اذا كان ربنا قال على يعقوب بار انت جاي تدينه على تصرفه، لكن هنفهم ليه يعقوب كان فيه حزن شديد جدا لان يوسف فقد وشمعون فقد وبنيامين يطلبونه. نكمل في اصحاح 43. وكان الجوع شديدا في الارض، وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. خدوا بالكم الايه دهيت هربطها بسر الاخ اللي اتكلمت عليه في الاول، لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل، لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. فقال اسرائيل لماذا اسأتم الي حتى اخبرتم الرجل ان لكم اخا ايضا؟ فقالوا ان الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد؟ هل لكم اخ؟ فاخبرناه بحسب هذا الكلام. هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم؟ وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وانت واولادنا جميعا، انا اضمنه من يدي فاطلبه. ان لم اجئ به اليك واوقفه قدامك اصر مذهبا اليك كل الايام، لاننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الان مرتين. يعني كنا رحنا واشترينا مرتين لو ما كسلناش وانت منعت بنيامين. فقال لهم اسرائيل ابوهم ان كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من افخر بني الارض في اوايتكم وانزلوا للرجل جدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيرا ولكو كان سهوا، وخذوا اخاكم وقوموا ارجعوا الى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجل حتى يطلق لكم اخاكم الاخر وبنيامين، وانا اذا عدمت الاولاد عدمتهم. فاخذ الرجال هذه الهدية واخذوا ضعف الفضة في ايديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا الى مصر ووقفوا امام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته ادخل الرجال الى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لان الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف وادخل الرجل الرجال الى بيت يوسف. فخاف الرجال اذ ادخلوا الى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت اولا في عبالنا، نحن قد ادخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا الى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي اننا قد نزلنا اولا لنشتري طعاما، وكان لما اتينا الى المنزل اننا فتحنا عبالنا واذ فضت كل واحد في عجله فضتنا بوزنها، قد رددناها في ايدينا وانزلنا فضة اخرى في ايدينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عبالنا. عصد نحن نقرأ الحتة دي كلها عشان تطلعوا لي ملاحظتين.